الدروج قاعدت في الدروج العلمية أسوان إذا كان كذلك فالجواب نعم. أما أن يحول السؤال إلى تنظيم سياسي فهذا لا. اسمع يا شيخ الله يهديك، أنت سألت وأنا أجبتك، هل سمعت الجواب؟ نعم. ما هو؟ يجوز أن يكون يرجع عليك تنظيم مجالس في الأمور السياسية. كيف؟ يجوز الرجوع إليه لتنظيم مجالس العلمية لا الأشياء السياسية. أيوة لا التنظيم السياسي. نعم. طيب الآن شو بقي عندك؟ يعني يقال له أمير عاديا ولا هذا يخالف نص؟ لا هذا يعني مثل رئيس شركة أو مدير شركة، هذا ليس أميرا يجب إطاعته على السراء والضراء وعلى اليسر والعسر، وإن ضرب ظهرك جلد ظهرك وأخذ مالك، لا هذا ليس هو. والآن نصرفه لأنه الحريم ذميم. طيب شيخنا بس خلاص. السلام عليكم شيخ. وكي يا بني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.